الأرملة عهد كامل واللص فاروق يوسف من تأليف أنور فتح الله إخراج فؤاد شفي. الساعة 12 دلوقتي وادي شباك الشقة اللي بيطلع على الجنينة مفتوح والدنيا ضلمة. أكيد الشقة ما فيهاش حد. الأحسن إن نط منه عشان أدخل وأدور على الفلوس والجواهر عشان أسرقها. أنا مضطر أعمل كده ولا هموت من الجوع والبرد. أنا خايف وبترعش. معلش أصل حرامي مبتدئ بسرق لأول مرة في حياتي. لازم أجمد قلبي عشان أخبط الخطة دي واخلص من الفقر والجوع والتشرد. دلوقتي حنط من الشباك. عهل اديني دخلت الشقة ودلوقتي لازم اولع البطارية اللي اشتريتها باخر فلوس كانت معايا. البطارية نورت. يا ترى انا فين دلوقتي؟ انا في الصالة. ايوه وادي الدفاية اللي في الحيط وعليها التحف والمنبه زي بعضه. اخدهم الاول وحطهم في جيب البلطة. عال ايه ده؟ ايه خرطوشة سجاير؟ يلا اما اخدها كمان. سلام. بقالي اسبوع ما شربتش ولا سجارة. اما احط البريحة الكرسي ده عشان افكر كويس. الله ده ايه ده؟ ده جرس التليفون بيضرب. طب وبعدين ايه العمل؟ ارد عليه ولا لا؟ لا لا لا الافضل ان ارد عليه عشان يسكت. الو حضرتك مين؟ لا يا فندم انت غلطان في النمرة. دي مستشفى الامراض العقلية. ايوه احنا في الخدمة يا فندم. الحمد لله انه طلع عائل. ايه ده؟ انا سمع كلام عند باب الشقة. ده في حد بيفتح الباب بالمفتاح. لما استخبى فيه فين؟ ايوه هنا ورا السترة اللي على الشباك دي. انا سمعت جرس التليفون كان بيضرب. لما شوف يا ترى مين اللي كان بيطلبك؟ ما اظنش ان حد من معارفي يطلبني في الوقت ده. لازم حد من اللي في الحفله. مش معقول انا ماليش صله باي حد منهم. جايز تحب تشرب فنجان قهوه؟ مالوش لزوم. كانت حفله كويسه؟ بالعكس كانت وحشه خالص. ليه؟ دي عايده بنت خالتك كريمه وطيبه. ايوه بس هي واخوها صادق بيتباهوا بغناهم. ما دام ده رايك يبقى ليه روحتي؟ مش عارفة ليه رحت أنا وإنت. أنا رحت لأنك رحت. يا مختار بقى أنا هعملك القهوة علشان تفوق. لكن أنا مش عايز أفوق. زي ما أنت عاوز. أنا متشكر لأنك عزمتيني على فنجان القهوة. أنا أصلي كنت عاوزك توصلني. على العموم أنا بكره الحفلات من يوم ما بقيت أرملة. وفاء. نعم. تسمحي لي بكلمة؟ اتفضل. أنت عارفة وفاء أني بحبك. ايوه عارف وعاوزه اتجوزك. انا عارف انه من الصعب تفكري في الجواز بعد وفاه جوزك لكن ده مات من سنه وانا بحبك خالص. يوه وبعدين معاك بقى يا مختار ارجوك بقى. اظن من المؤلم اني اكلمك في الموضوع ده لكن انت صغيره وجميله ومن حقك تعيشي سعيده وما تنهيش حياتك بالشكل ده. انت صحيح لطيف لكن انا خايفه ليكون مفيش فايده. قصدك ايه؟ قصدي اقول ان انا بقدرك وبعتبرك صديق ليا لكن الجواز حاجة تانية مش كده؟ ايه اللي يمنع جوازنا؟ ما دمنا قرايب وبنقدر بعض اظن ده يساعد على الجواز. بالعكس ده ما يساعدش. ايه الكلام ده اللي بتقوليه ده؟ ها؟ انت والمرحوم مش كنتم سعداء؟ كنا صحيح متجوزين، لكن ما كنت سعيدة. كنت بشعر دايما اني في حاجز بيني وبينه. قصدك ايه؟ انا اتجوزت واحد من عينتك وما كنت سعيدة، وده السبب في اني ما اقدرش اتجوزك. اذا كانت القرابة والاخلاص في الحب ما يسعدوكيش، يبقى ايه اللي يسعدك؟ انا عاوزة زوج ما ثقش فيه، زوج يخليني اغير عليه. الغيرة ضرورية قوي في الجواز. انت بتهزري يا وفاء. ارجوكي ارجوكي تبص الموضوع بجد. الجواز الناجح بيقوم على الثقة والتفاهم. ده صحيح، لكن الحب اهم من الجواز. واذا ما كانتش الواحدة منا تحارب علشان تفوز بحب الراجل وتستخدم كل سلاح علشان تحافظ عليه، هتفكر في انه ما يستحقش تعب الحصول عليه. وعلشان كده انا في رأيي ان عدم الثقة يبقى ضروري في الجواز. مش معقول انك تقولي الكلام ده. ليه؟ انا متأكدة ان المرحوم ما كانش الزوج اللي يناسبني، لانه كان ساذج وعلى نياته. عيب عيب عيب تقولي كده. وفاء ده مات. ايوه مات، مات بعد ما اتجوزته، لكن من حقي ان انا اقول رأيي فيه. انا اسفل لانك كنت صاحبه ولازم زعلت مني، لكن انا كمان زعلانة منك. اوعدك اني ما زعلكيش تاني. يكون احسن. وفاء لكن انا بحبك يا وفاء عاوز اتجوزك. مختار مختار ارجوك تعقل، ما تبقاش مجنون. تتجوزيني؟ لا. اشمعنى؟ علشان هتجوز واحد غيرك. مين مين ده اللي هتتجوزيه؟ واحد ما تعرفوش. واتفقتوا امتى على الجواز؟ من مده بسيطه. اسمه ايه ده؟ اسم الدلع بيبي. وبتدلعيه كمان. انا عاوز اعرف اسمه الحقيقي. ليه؟ عشان اقطم رقبته. بقى ده شعورك للشخص اللي بيحبني وبحبه؟ فانا انا متاسف، لكن انا مش مصدق ان في شخص في حياتك زي بيبي واكون مش عارفه. اظن انت ما تعرفش شيخ النشالين، لكن ده مش دليل على عدم وجوده. اظن انك فبركت الاسم ده علشان تتخلصي مني. ها؟ ابدا ابدا. ايه ده، البريل اللي على الكرسي ده بتاعك؟ لا ابدا. وفاء في راجل تاني. مفيش حد غير انا وانت. لا في واحد. مش معقول. ارجوكي ارجوكي تدوري كويس. بقولك مفيش حد. صدقني. اصدقك؟ اصدقك ازاي اذا ما كانش البريده بتاعي؟ في حد غريب. مختار بص. شوف الستاره دي بتتهز، لازم في حد وراها. لما اشوف مين. انت مين؟ ده انا. انا بيبي. اهلا اهلا وسهلا، تشرفنا. انت كنت بتعمل ايه ورا الستار؟ انا كنت واقف في الشباك بشم هوا. اظن صدقت كلامي دلوقتي يا مختار. اسمح لي اقدم لك بيبي خطيبي، وده الاستاذ مختار قريبي. اهلا وسهلا، تشرفنا. تشرفنا. اصل وفاء كانت بتجيب في سيرتك دلوقتي. والله امال. وانا ما كنتش عارف انكم مخطوبين. وانا كمان شرحه. المساله سر يعني. ارجوك يا مختار ما تجيبش سيره لحد. حاضر حاضر. انا اسف يا وفاء واعتذر. لا ابدا ابدا ما حصلش حاجه، لكن انت دخلت ازاي يا بيبي؟ صح. الله، انت نسيت ان المفتاح معايا يا فيفي. طبعا طبعا. عن اذنكم انا خالد. لا لا لا استنى، انا جاي معاك. استنى انت شويه. مالوش لزوم، اصلي مستعجل. يا اخي استنى لما تشرب القهوه. ما فيش داعي، انا شارب قهوه كتير وحاسس ان البن هيطق من عيني. انت هتستنى ولا لا؟ حاضر هستنى هستنى قوي. عن اذنكم انا ماشي. مساء الخير. يا اسمك ايه؟ قلت لك بيبي. اسمي نبيه وبيدلعوني بيبي. ها؟ مساء الخير يا استاذ نبيه. استاذ نبيه. الله يكبر بخاطرك وينجيك من المهالك. انا عزمك انت والاستاذ نبيه على الغدا يوم الخميس الجاي. متشكر قوي. هبقى اديك خبر يا مختار. عن إذنكم. ما تستنى ما تتعشى معانا. شكرا شكرا، أنا تعشيت في الحفلة. طب بقول إيه، أنا جاي معاك. لا لا استنى استنى هنا، أنت رايح على فين؟ رايح أوصله وراجع حالا. بقولك استنى. حاضر، أديني استنيت أهو، أنا تحت أمرك. إلهي ما توعي في ضيقة، ربنا يعمر بيتك. أنا متشكرة قوي لأنك مثلت دورك كويس. مالي يا فندم، أنا كنت أحسن ممثل في المدرسة. طيب إيه أحسن دور مثلته؟ أحسن دور اللص. أيوة اللص الشريف. أيوة والله يا فأنم، أنا أشرف لص قابلتيه في حياتك. على فكرة أنت كنت بتعمل إيه ورا الستاير؟ غلطت في الشقة؟ لا أبدا، أنا دخلت من الشباك عشان أسرق، وديك شايفة أني حرامي مبتدئ. أرجوك ما تخافيش مني. أنت ما تقدرش تخوف قط. لكن أنا كنت بخوف القط مشمش. هو كان معاك في المدرسة؟ لا أبدا، ده كان قط الجيران، وأنا صغير كنت بسلطه يسرق الفراخ من البيوت. وكنت بتاكلها لوحدك؟ لا، أنا كنت بقسمها معاه بالذمة والأمانة. كنت باخد النص واديله النص. لما شفتك واقف ورا الستارة حست كده انك خايف اكتر مني. على العموم ظهر عليك انك ابن حلال. لا يا هانم، انا احتاج. الله، ليه؟ مفيش حرامي ابن حلال، الحرامي لازم يكون حرامي وابن حرامي. يا ترى ايه اللي خدته من هنا؟ ما خدتش حاجات كتير، لاني جيت قبل ما توصلي بدقيقة او اتنين. يعني سمعت كل الكلام اللي احنا قلناه؟ ايوه، وكنت مبسوط قوي من كلامك. طب تفتكر يعني اني اتصرفت كويس؟ كنت هايلة، لكن اظن انه مش هيسامحك ابدا. بالعكس، ده هيسامحني ويعتذر لي كمان. لكن انا بشيلك همومي ليه؟ اذا بقى انت حرامي. ايوه يا فندم، حرامي، بس حرامي جديد في الكار، يعني زي ما تقولي شارع في احتراف مهنة حرامي. الله، ده انت دارس قانون اهو. لا لا لا ابدا، انا متخرج من مدرسة الزراعة، لكن درست القانون لما اضطريت افكر في السرقة. طب قلت تحب تشرب قهوة؟ لا، انا عاوز حاجة اكتر من القهوة، اكتر بكتير قوي. يا مسبتي، عاوز ايه؟ عاوز الذهب والجواهر دول والفلوس اللي عندك. الحمد لله، انا خفت لك كنت تعبان زي مختار وناوي تعرض عليا الجواز. ودلوقتي بقى خد كل الحاجات اللي انت عاوز تسرقها. اتفضل، ادي الاسوره اهي، وادي الحلق الالماظ اهو كمان، وادي الخاتم. في حاجه تانية؟ ايوه في. على العموم انا دفعت الشهر ده قسط التامين على الحاجات دي كلها، وهبلغ البوليس. ليه لا سمح الله، هو انا غلطت في حقك؟ لا لا لا، ما غلطتش، لكن الاصول ان انا ابلغ البوليس بعد ما تمشي علشان اقدر اطالب شركه التامين بقيمتها. يكون في علمك بقى، اذا كنت ناويه تبلغي عني هقول انك اديتيني الحاجات دي، ومختار هيشهد على اننا مخطوبين. اظن بقى ان هو يقدر يكذب علشان خاطري. ما اظنش، لانه زعلان منك. يا رئيبة، انت مزعج خالص. الله يسامحك. اتفضل، ادي الصيغه والجواهر اهي اللي حلتي، وارجوك بقى تتفضل تخرج. هاتي هاتي. متشكر. ايه مالك؟ في ايه؟ انا دايخ، تسمحي لي اقعد شويه لاني تعبان. اتفضل. قول لي بقى، دي اول سرقه ليك يا ليلادي؟ ايوه، دي اول سرقه في حياتي. مش معقول، انت مش مصدقاني؟ ابقى مجنونه لو صدقت اي كلمه يقولها الحرامي. لا من فضلك، انا مش حرامي. الله، امال انت ايه؟ انا لص. الاثنين زي بعض. لا لا لا يا هانم، لا ابدا، الحرامي يسرق اي حاجه، انما اللص ما يسرقش الا الحاجات الغاليه المحترمه. طيب ايه اللي بيخليك تسرق؟ ما تشغليش نفسك بيا، الحقيقه انا محتاج للفلوس، مش محتاج لسيختك وجواهرك. طيب ليه ما تشتغلش علشان تكسب الفلوس؟ اشتغلت كتير عشان اكسبها، مع الأسف ما كسبتش المال اللي يخليني أعيش عيشة شريفة. إيه مال؟ أنا دايخ دايخ خالص. يمكن عشان جعان. مسكين أنت جعان؟ أيوة، أنا بقالي يومين ما دقتش الأكل. حرام. طب أقعد لما أجيب لك حاجة تاكلها. أنت ابتديت تصعب عليا قوي. أنا استني. لا استني من فضلك. أوعي أوعي تكوني رايحة تبلغي عني. لا لا لا لا اطمن، أنا مش هبلغ البوليس. لما أشوف نفسي في المراية دي ده أنا مبهدل قوي. لما أسوي شعري هذه الكرافتة ونفض التراب، ودلوقتي أقعد واستريح. قولي بقى، تحب الفراخ؟ الفراخ؟ أيوه. ده أنا إيه؟ ده أنا نسيت طعمها. يا خبر، جبت لك نص فرخة وشوية مكرونة وبطاطس محمرة. دي نعمة نعمة ما حدش طايلها. بس بقولك ايه، على مهلك وما تملاش معدتك مرة واحدة علشان ما تتعبش. دي أكلة هايلة. انا مستعد اجيب لك نص فرخة كمان. لا لا لا لا، كفاية كده. انا عمري ما شفت ست كريمة زيك. كل الأكل ده والعطف والإنسانية، مع اني اخدت جواهرك وسختك، ايه بعد كده؟ ايه اللي يحتاجه الواحد اكتر من كده؟ قولي انت صحيح اسمك نبيه؟ ايوه نبيه. نبيه زكي مع الاسف. طب ليه بتقول مع الاسف؟ يا ست هانم، انا عندي كميه كبيره من النباهه والزكاوه، بس يا خساره ما عنديش حظ خالص. اصبر بكره تفرق. يا سلام يا سلام على الصبر اللي صبرته. ده انا بنافس ايوب في الصبر. قولي بقى، ممكن تحكي لي قصه حياتك؟ دي قصه مؤلمه خالص، كلها فشل وحظ سيء. يا ساتر. ومعرفش ابتديها منين. ابتديها من ايام ما كنت صغير. ايوه انا اتولدت وكانت طفولتي تافهة، عشان كنت سعيد. عيلتي كانت غنية، وكنت طالب مجتهد كويس. خدت دبلوم في الزراعة، وبعد مدة والدي توفى. عمي استولى على الأرض اللي ورثتها، هوب طردني. بعدين أجرت حتة أرض عشان أصلحها وأزرعها. ونجح المشروع؟ نجاح هايل. الأرض انصلحت وأنتجت محصول هايل، وكسبت كتير. وبعدين؟ بعدين عييت. عييت؟ عييت بإيه؟ بمرض عمري ما سمعت عنه. الظاهر إنهم سموا المرض ده على اسمي. المهم جيت مصر عشان أتعالج عند الأخصائيين طبعا. قعدت تحت العلاج سنتين. يا ساتر. لغاية ما خفيت بعد ما صرفت آخر جنيه كان معايا. وبعدين؟ بعدها الأرض بارت واندينت، اضطريت أبيعها وصفيت مركزي. ما فضلش معايا غير مبلغ بسيط، قعدت هنا أصرف منه لغاية ما خلص. وبعدين؟ ولا قبلين. أدي قصة حياتي. أنا ما أقدرش ألومك لأنك اضطريت للسرقة، لكن أنا ندمان ندمان وبلوم نفسي. أنت لازم تعبت خالص. كنت عايش في جحيم. قولي مالكش أصحاب؟ ليا صاحب واحد مالش غيره، كان ملازمني في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. مين هو؟ الفقر. الفقر بعد عني، كان كابس على صدري لغاية ما جابنا الأرض. يا ساتر مسكين. ايه في ايه؟ انتي انت صدقت حكايتي؟ طبعا. طب غريبة، يعني ازاي تصدقي كلام واحد حرامي؟ انت مش حرامي، انا متأكدة من كده. لا لا لا لا، انا حرامي مبتدئ. طيب تسمح لي اساعدك؟ انت ساعدتيني فعلا، سلمتيني سيرتك وجواهرك لا لا لا لا لا، الاحسن انك انت تبعد عن الطريق الوحش ده وتشتغل في شغلانة مناسبة. فين؟ فين هي الشغلانة المناسبة دي؟ اسمع، انا اقدر اساعدك واشوف لك اي عمل. صحيح، تقدري؟ ايوه ايوه اقدر. انت مش ملاحظ اني عاوزة ابقى صديقتك؟ اه فعلا، ومن شوية كنت خطبتك. لا لا لا لا، دي كانت نكتة. طب ودلوقتي بتتكلمي جد؟ ايوه، انا هدور لك على شغل. قريب الاستاذ صادق اللي ساكن فوقنا صاحب شركة، واعتقد انه يقدر يعينك في اي وظيفة. لا، الشغلانة دي ما تنفعنيش. الله، ليه؟ قلتي لي ليه؟ اظن ان مظهري ما يناسبش اي عمل محترم او شريف. اؤكد لك ان مظهرك مناسب جدا، بس انا قضيت مدة طويلة في يأس وفقر لدرجة اني بشك في قدرتي على اي عمل. لازم يبقى عندك امل علشان تخلص نفسك من اليأس ده. طب تسمح تاخد المجوهرات والصيغة بتاعتك؟ الا انت بترجعهم ليه؟ عشان ما هماش ملكي. لا، خليهم معاك، يمكن ينفعوك. دول ما لهمش فايدة عندي. لا، ارجوكي تاخديهم. انت استقبلتيني كويس، كويس جدا، لدرجة انك صحيت ضميري اللي كنت فاكر انه مات. اللي تشوفه. ودلوقتي اظن اني بقيت خالي الطرف. ايوه، عن اذنك بقى انا خارج. الله، رايح على فين؟ خارج عشان اعيش عيشة شريفة. واتطمني انا مش هزعجك تاني. ارجوك ما تمشيش دلوقتي. هستنى ليه؟ استنى بس. هي مين دي؟ عايدة قريبتي اللي ساكنة فوق، جاية قال ايه علشان تبارك لنا، ومصممة انها تشوفك. لا، وايه اللي عرفها الخبر؟ اصل مختار رجع للحفلة وقال لها. طب الاحسن ان اخرج حالا. لا لا لا، هتقابلك وانت خارج. طب وايه العمل؟ استنى كمان شوي بس، خلي بالك. ايه؟ ابقى قولها انك انت جيت من ساعتين من اسكندرية. ايوه، واننا تعرفنا ببعض هناك في الصيف اللي فات. وحبينا بعض من اول مقابلة. لا، ده كده عال قوي. اسمع خليك فاكر. أيوة، انا اسمي وفاء مسعود. ايوه، واسكندرية مظبوط. وانا اسمي الاستاذ نبيه زكي، مش كده؟ اهلا. اسمحيلي اقدم لك الاستاذ نبيه خطيبي، مدام عايدة قريبتي. اهلا، تشرفنا. تشرفنا والف مبروك. الله، بس ليه خبيتوا الخبر ده يا وفاء؟ اصل كنا عاوزينه يبقى في السر. طب ومستعجل ليه على الصف؟ اصله غاوي سفر. ايوه بالظبط. ايوه يا ست هانم، انا غاوي سفر خالص. ساعات بسافر وانا ماشي، وساعات وانا قاعد، وساعات وانا صاحي، وساعات وانا نايم. واحد اتجوزه امتى ان شاء الله؟ احنا مش مستعجلين، لاننا عرفنا بعض من شهرين بس. ايوه صح، شهرين. ايوه، اتقابلنا في اسكندريه لما كنا بنصيف. تمام، مظبوط. وطبعا بقى عاوزين تستنوا شوية لما تتأكدوا انكم بتحبوا بعض. عليك نور. اهو ده احسن رأي. طب بقى انا عزمكم بكرة من اول النهار. عزمنا فين؟ عزمكم عندي. الله، اعملي معروف، انا مش فاضي. ليه بقى؟ وراك ايه؟ اصل ايه ده؟ اصل نبيه بيدور على شغل. يا سلام، بس كده؟ خلاص يا ستي اعتبريه اشتغل. خلاص هكلم اخويا صادق بخصوصه، اصله صاحب شركة كبيرة قوي. متشكر قوي. اطمن خالص واعتبر نفسك كمان اتعينت، واذا كنت عاوز علاوة كمان اكتب بيها طلب دلوقتي وانا اجيبها لك بالموقع. لا لا لا، نأجل العلاوة لبعدين. طب بقولي بقى، انا هستأذن وارجوكم ما تطلبوش مني اكتم الخبر ده ابدا. الله، ليه بقى يا عيل؟ لاني مش حاضر اكتمه. وبعدين بقى، طب وفيها ايه لو كتمتيه؟ لا يا اختي، احسن اطاق عن اذنكم. يا ترى مين اللي بيضرب الجرس ده دلوقتي؟ استر يا رب استر. مالك يا استاذ نبيه، خايف من ايه؟ لا ابدا، انا مش خايف. انا انت ايه مالك؟ انا مفزوع. مساء الخير. اهلا. مساء النور. اهلا يا استاذ صاد. ايه الحكايه؟ حكايه ايه؟ المساله المهمه اللي انت عاوزه تكلميني فيها. اصل عندها مفاجاه هايله، وعشان كده سبت لك ورقه فوق عشان تعرفها. ايه هي بقى؟ بص على يمينك وانت تعرف المفاجاه. الله، لكن ده بني ادم مش مفاجاه. اصل يبقى الاستاذ نبيه خطبها. ايوه، انا زي ما قالت خطبها. هو كده. مبروك يا وفاء. الله، لكن دي مش مفاجاه ليا. الله، دي مفاجاه لكل واحد. ايوه، حتى لي انا. ايه الكلام ده يا صادق؟ دي احسن مفاجاه يا اخي. اصلك قلتي لي من مده بسيطه انك متوقعه ان مختار يخطب وفاء. لكن ده مش مختار، ده نبيه. نبيه، بص شوف كده. صحيح. ده مش مختار فعلا، ده نبيه. الف مبروك يا استاذ نبيه. الله يبارك فيك. اقدم لك يا استاذ نبيه، ده معايا يا سيدي مؤهل فني وله خبره كبيره في الاعمال التجاريه، وعنده بكالوريوس في الفتاكه. فتاكه؟ لكن انا ما سمعتش عن تخصص بالاسم ده. لا يا فندم، لا يا فندم، في الفتاكه يعني اداره الاعمال. ايوه يا اخي، قول كده. اصلي سميتها الفتاكه لان الاسم ده اصلح اسم لها من الناحيه التكنولوجيه والبيولوجيه. ده انت باين عليك هايل قوي. طبعا. امال يا فندم، ده انا دايره معارف متجوله في الشوارع والحواري كمان. اهنيك يا استاذ نبيه. على الخطوبه؟ على الخطوبة والوظيفة كمان. شكر قوي يا فندم، إلهي ما يغلب لك راجل ويجازيك على مرؤتك وشهامتك. العفو، العفو يا أستاذ نبيه. طب تسمح لي بطلب يا سيادة المدير؟ تفضل. أنا عاوز قرشين تحت الحزام. لا يعني أصلي عشان محفظتي اتنشلت مني وأنا جاي. قوي قوي. تفضل، آدي يا سيدي 20 جنيه. لا لا لا لا لا يا استاذ صادق، انا هسلفه من معايا. لا لا لا، انا ما بحبش السلف. امال ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده قبض جزء من المرتب مقدما. مظبوط، التعبير ده صح. امال مش بقول لك خبير في الفتاكه. ويا ترى هتقضى شهر العسل فين؟ والله احنا لسه ما اتفقناش على التفاصيل دي. ايوه لسه، اصلي هسافر قريب على السودان. لكن ضروري هترجع، الناس اللي بتسافر لازم ترجع. طبعا الناس اللي بتسافر لازم ترجع. بس انا اصلي ناوي اروح من هناك على كينيا. ياه، يا سلام، هتروح من هناك على كينيا كمان؟ امال هي دي تفوتني؟ اصلي ناوي اشتري من هناك. أيوة. اشتري فيل. إيه؟ فيل وحرمه. فيل وحرمه. وحرمه دي تطلع ايه بقى؟ فيلاية. يعني فيلة يعني تبقى مدام الفيل. وهتعمل بيهم ايه يا ترى؟ حامل بيهم جنينة حيوانات خصوصية. لكن دول مش كفاية يا استاذ نبيه. فعلا، اهو الواحد يحط معهم حصان وبغل وحمار وشوية قطط على كلاب على جزين فرخ وبزبط، وتبقى جنينة حيوانات ملاك. لا، ده مشروع هايل، انا بقى مستعد اشاركك فيه كمان. ارجوكم ما تناقشوش بيبي في مشروعات، لحسن تفضلوا تتكلموا للسفر. الله، فين المنبه اللي ديتهولك هدية يا وفاء؟ المنبه؟ من هبة. أنا أصلي بعته علشان يتصلح. إيه ده الجرس اللي بيدق في جيبي ده؟ ده المنبه اللي كان على رف الدفاية. أيوة صحيح. ده هو. ده أنا أصلي نسيت. ده أنا أديته البيبي عشان يصلحه. ياه، أنت بتفهم في تصليح الساعات كمان؟ لا أيوة أبدا لا. أمال هتصلحه إزاي؟ أيوة هتصلحه إزاي؟ لا المسألة بسيطة، هوديه لواحد ساعاتي صاحبي عشان يصلحه. الله، لكن ده داير هو مش محتاج تصليح. لا يا هاني، ده المنبه ده محتاج لظبط وربط كمان. يا سلام على افكارك النيرة. انا لازم استفيد منك. طبعا انت لسه شفت حاجة؟ ده انا بنك افكار متنقل. متنقل؟ متنقل فين بقى؟ في المدن والاحياء والشوارع والحواري كمان. ياه، الساعة بقت 3. يلا بينا يا عايدة. يلا وانت يا استاذ نبيل، ادي عنوان الشركة في الكارت ده، ها؟ وابقى فوت عليا في اقرب وقت عشان تستلم الشغل. ها، متشكر قوي، ولو اني كنت افضل الاعمال الحرة. مبروك يا استاذ نبيل، تصبح على خير يا وفاء. وانتم من اهل، مع السلامة. الحمد لله خلصنا منهم. العجيب ان عايدة هانم وعدت انها ما تجيبش سيرة لحد. هي كده لما توعد بحاجة تعمل عكسها على طول. يا سلام، انا عدت سنين ادور على شغل لما رجلي دابت، ولما يئست دخلت هنا عشان اسرق، لقيت الوظيفة قدامي. ليه؟ دي مسألة حظ بقى. لا ابدا، دي مسألة علاقات. إذا كان الواحد له معارف هيلاقي شغل، وإذا ما كانش له أصحاب مش هيلاقي شغل. المسألة دي زي القاعدة تمام. طيب أنت ليه ما تطبقش القاعدة دي؟ على عموم أنا قبضت عربون الوظيفة، وإذا رجع الأستاذ صادق في كلامه هيضع عليه. أنا متأكدة أنه هيخدمك. أظن أنه مش هيخدمني لما يعرف أني كنت حرامي. ما كنتش وما سرقتش أبدا، أنت مش من النوع ده. الظاهر انك فهماني كويس. طبعا، لان كنت خطبتك لمدة ربع ساعة. انا متأكدة انك شجاع مهذب ولطيف. ارجوكي ما تمدحينيش بالشكل ده. ليه؟ هو المدح بيزعلك؟ لا ابدا، بس انا خايف لا تكون من الستات اللي بيحسنوا الظن بكل الناس سواء كانوا يستحقوا او ما يستحقوش. ابدا. ولو بصيت للطريقة اللي كلمت بيها مختار والطريقة اللي كلمتك بيها هتعرف اني خبيرة بالناس. صحيح، في فعلا فرق كبير في المعاملة. مع اننا كنا بنضحك في مسألة الخطوبة دي. تفتكر صحيح ان الاستاذ صادق هيقدر يشغلني؟ انا متأكد، خصوصا اذا كنا مخطوبين. اذا كنا مخطوبين. طيب وليه ما نفضلش مخطوبين؟ ايه الضرر ما دمت هتتعين في وظيفة مناسبة؟ على رأيك زي بعضه، بس انا مش عارف هتقدر ازاي تتخلصي من الموقف المحرج ده. المهم ان انا احمي نفسي من مختار واخلص منه. طب وبعدين؟ لما تتضايق تقدر تفسخ خطوبتنا. صحيح احنا نقدر نفسخها، لكن ما نعرفش ازاي نبتديها. دي ابتدت فعلا. لا مستحيل، مستحيل انها نكذب الكذبة دي ونستمر فيها. الله، ليه؟ اولا لبسي مش مناسب ابدا، وده كل اللي حلتي. انا هسلفك تمن اللبس المناسب اللي هتشتريه وبعدين ابقى سددهولي. بس انا شايف ان في صعوبات كتيرة. اتجاهلها وما تفكرش فيها. اللي تشوفيه. ودلوقتي بقى اظن اقدر اناديك باسم بيبي علشان اخدع عايدة وصادق ومختار زي بعضه، ولو ان ما خدتش على الدلع ابدا. بكرة بقى هنشتري لك هدومك الجديدة وكل طلباتك، وظن بقى هنتغدى عند عايدة. اهو دي مسألة ما اقدرش اعارض فيها ابدا. بس بقولك ايه، حاسب في الاكل علشان معدتك ما تتعبش. اللي شاف الجوع زي ما يهموش تعب المعدة. مسكين، ظاهر انك تعبت قوي. قولي اتعذبت. اسمعي يا وفاء. نعم. اذا إذا كنت عاوزة تطرديني أنا ما عنديش مانع، أنا مستعد لإني أستحق كده. الله، وطردك ليه؟ يعني بقول هوديني أحسن تندمي بعدين. خلاص أنا مصمم على كده. الظاهر إنك أنت اللي تعبان، تقدر تيجي هنا بقى بكرة الساعة 10 الصبح. أيوة أقدر. على فكرة أنت حتنام فين الليلة دي؟ أرجوكي مفيش داعي، يعني بلاش الإحراج ده. لا لا لا، لازم أعرف كده. أنا حبات في جاردن سيتي. ساكن في شقة؟ لا يعني مش شقة بالضبط، أنا بنام على الكنبة الرخام، الكنبة الرخام اللي على الكورنيش. يا خبر، لا لا لا مش ممكن. من الليلة دي لازم تنام في اللوكاندا لغاية ما أشوف لك مكان مناسب تسكن فيه. اللوكاندا؟ بس اللوكاندا بتكلف كتير كتير قوي، والعشرين جنيه اللي خدتهم من الأستاذ صادق هيخلصوا بسرعة. سيدي لما يخلصوا هبقى أسلفك كده. زي بعضه، ولو اني ما بحبش السلف. انا عزمك على الفطار بكره. مالوش لزوم. الله، ليه؟ اصل الفول والطعميه وحشوني. انا ناوي افطر بكره في المطعم. اطم، هقدم لك ضمن الفطار فول وطعميه. ايه ضمن الفطار؟ ليه؟ هو في حاجة تانية غير كده؟ يوه، حاجات كتير قوي. هيكون يا سيدي فيه بيض. أيوة. وبسترمة. أيوة. ومربى. أوهوهو. وجبنة. يوه. وشاي. يا يا يا يا، ده كتير قوي، كتير قوي قوي. بعدين معدتي تتعب قوي. معلش استحمل. حاضر هستحمل. تصبح على خير. وانت من اهل. الله بيبي، استنى يا بيبي، استنى. في حاجة؟ تعال ما اقول. اوعى ما تجيش، ضروري تيجي، انت وعدت. اطمني يا وفاء، انا لما ادي وعد لازم احافظ عليه. كلام شرف؟ ايوه، كلام شرف من حرامي سابق. اسمع يا عثمان. افندم يا ست هاني. يا ترى عرفت نتيجة الشوط الاولاني من سابق الخيل؟ لسه ما عرفتش، لكن انا سمعت ان الحصان بعزق هو اللي هيكسب. انت راهنت عليه؟ ايوه هانا. يا خسارة، كان لازم اقولك انه هو اللي هيكسب. ما ظنش. ما تقولش الكلام ده، اصلا انا راهنت عليه وكل الناس بتقول انه هيكسب. برضون يا هانم، مين اللي قالك الكلام ده؟ يا اخي بقولك كل الناس، دي مسألة مضمونة. انا دايما بشك في المسألة المضمونة. طيب متشكرة يا عثمان، وارجوك تندهلي الاستاذ مختار وتقول له يلبس بسرعة عشان هيخرج معانا بعد ربع ساعة. حاضر. يا صادق. ايوة يا عايدة. تعال لو سمحت، انا عاوزاك. عاوزة ايه يا عايدة؟ يلا يلا البس هدومك بسرعة عشان هنخرج. هنخرج؟ هنخرج على فين؟ الله، انت نسيت ان احنا رايحين الحفلة بتاع سوسو عشان نسمع المطرب اللي اسمه ايه؟ الله، انا ما عرفش مطرب اسمه ايه. يا اخي انت عارفه، المطرب المشهور ده اللي اسمه ياه على طرف لساني. على كل حال انا عاوز اسمعه. لا انا مش رايح، لاني مشغول. مشغول؟ مشغول في ايه بقى؟ النهارده اجازه. اصلي عايده، انا بكتب قصيده شعر. يا سلام عليك يا صادق، انا مش عارفه انت تاجر ولا شاعر. شوفي، انا تاجر في ايام العمل وشاعر في الاجازات. قوليلي. نعم. ما تعرفيش الافيه اللي تناسب كلمه بومبا؟ بومبا؟ اه اعرف. شوف يا سيدي، في كلمة ترومبا. ايه؟ وفي كورومبا. ياه. وفي استامبا. زي بعضه، ولو انها كلمات مش موسيقية. يسلم، يعني بومبا هي اللي موسيقية. يلا بقى قوليلي، هو فين وفاء ونبيه؟ بيلعبوا تنس وما فيش داعي نستناهم. الله، هما مش هيروحوا معانا؟ اذا ما رجعوش دلوقتي هنروح انا وانت ومختار. انا مش فاهم، انت مشغولة بالسيد مختار ده ليه؟ ها؟ انا ابدا، انا مش مشغولة بيه ولا حاجة. طيب بس اعملي معروف، خليه يبعد عني لانه بيتعب لي اعصابي. صادق، لاحظ انه ضيفي. لكن ده بيضايقني وبيضايق وفاء كمان. بس حسنجي يا اخي بس. يا عيني يا عيني الشياكه دي كلها يا مختار. وانت ايه الجمال ده؟ زي حال الشعر يا استاذ صادق. كويس كويس قوي بيسلم عليك. يا ترى وفاء ونبيه هيجوا معنا؟ اذا رجعوا دلوقتي، لكن احنا مش هنستناهم. عرفتي معاد جوازهم؟ لا لكن هحاول اعرف. الظاهر انهم مش هيتجوزوا خالص. ليه؟ عشان ما بيتخانقوش. ويتخانقوا ليه؟ انا بعمل كده لما اكون بحب. ما تاخدش بالك من كلامها يا مختار، ها دي عمرها ما حبت. بقول لي يا مختار. نعم. نقدر نستعمل عربيتك الليله؟ العربيه وصاحب العربيه تحت امرك، انا راح اجيبها من الجراج حالا. انا عارفه ان انشغاله بوفاء ما يزيدش عن كونه عاده، وان شاء الله هخلصه منها. صادق، عرفت انه وصلني جواب من البنك النهارده؟ وفين هو؟ قطعته لانه كان مش لطيف ومش فاكره منه حاجه، غير انه بيقول ان حسابي في البنك مش كفايه. الله، الكلام ده صحيح؟ وبيقولوا اذا سحبت شيك هيضطروا يرجعوه لانه هيكون من غير رصيد. الاصول انك ما تسحبيش اي شيك. ايوه لكن انا سحبت ومش عارفه بقى اعمل ايه دلوقتي. انا هتصل بيهم بالتليفون، لكن واحده زيك عندها فلوس كتير كانت تقدر تسيب رصيد كبير في البنك. خلاص يا سيدي ما بقاش عندي حاجه. الله، ازاي؟ فلوسي كلها ضاعت في السبق والنادي، قول بقى ايه صرفته. يبقى ما يصحش تروحي النادي او السبق. يا خبر، امال اعمل ايه بس؟ ولا حاجه، ودي اخر مره هساعدك فيها. لا ده انت اخويا وحبيبي، وانت بقى على فكره دايما تقول كده. لكن المره دي هنفذ كلامي. الو، مساء الخير. مساء الخير يا نبيل. الله، ايه البنطلون والفانيلا البيضه اللي انت لابسهم دول؟ اصلي كنت بلعب تنس انا ووفاء في النادي. تصور يا نبيه ان صادق منعني من لعب القمار. ايوه منعتك، وتعهدت بتغطيه رصيدك. له حق، والاصول انك تشكريه. واعمل ايه بس اذا ما كنتش العب ورق في النادي؟ اعمل ايه؟ العبي تنس زي انا ووفاء. انا ما بحبش التنس. يبقى تلعبي كوره ملاكمه. يا سلام، انا لسه اقول لي كمان شيلي حديد. الله، امال فين وفاء؟ راحت تغير لبسها. احنا خارجين حالا، ولازم تستعد يا صادق عشان تخرج معانا. انا مستعد حالا. لا مش مستعد، لازم تسوي شعرك وتلبس الجاكيت. حاضر. انا تعبان خالص. يا سلام، اللعب النهاردة كان متعب عشان الجو كان حر قوي. حقهم يعملوا تكييف في الملعب. تكييف، يا ريت. تحب تروح الحفلة معنا؟ أظن الأفضل إني أسهر مع وفاء. قول لي يا نبي. نعم. هتتجوزوا إمتى؟ مش عارف، إنما بتسألي ليه؟ لا أبدا، عاوز أعرف بس. أصلكم مخطوبين من 3 شهور. فعلا 3 شهور، ده وقت طويل قوي. طب ايه بقى اللي مأخر جوازكم؟ ابدا، اصل في مشكله مهمه. مشكله ايه هي الحقيقه؟ انا زي ما إيه تقولي. انت ايه؟ انا ماليش جنسيه. نعم، مالكش جنسيه ليه؟ اصلي كنت بشتغل في شركه الهواء الطلق اللي في استراليا. أيوة. شركه الهواء الطلق بتاعت استراليا. ايوه، واضطريت اتجنس بالجنسيه الاستراليه. ايوه، لكن انا سمعت انك كنت بتشتغل في الارياف. ما هو ده كان بقى في الاخر، لكن قبل الارياف كنت في استراليا. يعني انت دلوقتي استرالي. ايوه، انا زي ما قلتي استرالي، وقدمت طلب عشان استرد جنسيتي المصريه. طيب ما تقدرش تعمل حاجه عشان تستردها بسرعه؟ يعني مساله زي ما تقولي كده عايزه علاج وغذاء، ويمكن تحتاج لعمليه. خبر عمليه ايه؟ انا قلت عمليه تغيير الجنسيه يعني. طيب ما تشد حيلك كده يعني عشان تعمل العمليه دي. باذن الله هعملها قريب ان شاء الله. مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا وفاء. سمعت يا ستي اللي قالوا بيبي عن السبب في تأخير جوازكم؟ ايه هو؟ ايوه يا وفاء، ما انت عارفه كل حاجه عن الموضوع. الجنسيه جنسيتي الاستراليه. الاستراليه طبعا عارفه. يا سلام يا سلام عليها وعلى ايامها. استراليا دي يا سلام. بقول يا بيبي أفندل. هي استراليا دي مشهوره بايه؟ بالبغال. بالبغال الاسترالي. ليه بقى؟ اصلي بغالها لارج سايز، يعني زي ما تقولي كده حجمها ضخم وتنفع لكل البلاد. ست هاني. نعم يا سنية. الطبخه بتسال حضرتك عن العشاء اللي هتعمله الليله. طيب انا رايحه لها عشان اقول لها. عن اذنكم. اتفضلي. بقولي الاحسن انهم يقدموا لنا على العشاء لحمه مشويه. ليه بقى؟ اصل معدتي واخده على الاكل الخفيف من ايام الشقا. قل لي الاول ايه حكايه استراليا دي؟ انت صحيح استرالي؟ لا ابدا، مش استرالي بالظبط. انا حصاوي. بتعرف تتكلم باللغه الاستراليه؟ استرياني يعني؟ لا لا طبعا. يبقى لازم تتعلمها دلوقتي حالا، لان احتمال ان عايده تعزم الليله دي اي بغل استرالي علشان يتفاهم معاك. ما تخافيش، محسوبك يسلك مع كل البغال. أرجوك تبطل كذب أحسن، بعدين تتفقس وتحرجنا. حاضر أنا لازم أروح لدكتور. ليه؟ أنت عيان؟ أيوة عيان بدأ الكذب والمهر والسرح. قلت لي بس دلوقتي إيه العمل في جنسيتك الاسترالية دي بقى؟ ولا يهمك، أنا هخلص منها بكل سهولة. أديني كملت لبس هدومي. ازيك يا وفاء؟ اهلا، الله يسلمك يا استاذ صادق. تسمحي تسلفيني نبيه لمده 5 دقايق بس؟ على شرط ترجعه سليم. طبعا اصلي عايزه يتصل باسكندريه في التليفون. ده انا تحت امرك يا سياده المدير. قول لي بقى يا استاذ صادق، ايه رايك فيه؟ ده انا لو ما كنتش مدير عام الشركه كنت رقيته للوظيفه. لا لا لا، على مهلك على مهلك، انا مش مستعجل على الترقيه دي. الله، هو ما قالكيش على اللي عمله امبارح؟ لا ما قاليش. عمل ايه؟ ده اثبت انه شخصية خطيرة. يا خبر، ازاي؟ انا مساهم في شركة تجارية، وامبارح بعته يحضر اجتماع مجلس الادارة بالنيابة عني، وفي الاجتماع كانت اراءه ومقترحاته ممتازة. الحمد لله. لدرجة ان رئيس مجلس الادارة طلب مني الموافقة على تعيينه في وظيفة كبيرة في الشركة. ووافقت؟ لا طبعا، لاني حرقيه في شركتي علشان استفيد بيه. تعال يا نبيه. حاضر. اسمعي يا وفاء. نعم يا عيد. انا عاوز اكلمك عن مختار. مختار؟ ايه اللي جراله؟ ده حيضيع نفسه لانه مجنون. بصراحه انت قلبتي حياته الجحيم. ابدا، انا ماليش دعوه يا عيد. انت من يوم ما اعلنتي خطوبتك لبيبي وهو حزين وبيتعذب. طب وايه بقى اللي عمله اذا كنت ما بحبوش؟ يعني حاولي تنصحيه انه يفكر في واحده تانية عشان يتجوزها. مش هيسمع كلامي الا اذا وعدته بالجواز. اظنه هيسمع كلامك لانه راجل طيب ومش مجرم. قصدك ايه؟ اظن يعني اننا ما نقدرش نصلح المجرمين. الله، طب وليه هتحشريهم في الكلام ده؟ ها، انا مش عارفه قلت كده ليه. على العموم انا هكلم مختار وهحاول اقنعه علشان ينساني. ايه يا نبي، خلصت شغلك مع صادق؟ اذا ما انحلتش المشكله يمكن اسافر لاسكندريه. امتى؟ الليله، وحرجع يوم السبت. ايه الكلام سر بينا بقى؟ ايه اللي بتعمله في الشركة؟ بعمل ايه في الشركة؟ بشتغل. طب بتشتغل ايه؟ بقعد على مكتب فخم وامضي على الاوراق اللي بيعرضوها عليا وخلاص. السلام. طب وايه اللي بيعمله صادق؟ بصراحة معرفش، والاحسن انك تسأليه هو. يا خبر، الاسوره الالماس بتاعتي اتفكت، تقدري تشبكيها يا وفاء؟ وريني كده. ايه الظاهر ان المشبك بتاعها اتكسر. في ايه يا عثمان؟ الاستاذ صادق والسيد مختار منتظرينك في العربيه. انا جايه حالا، بقول يا وفاء لو سمحتي خدي الاسوره دي وشليها في درج الشفونيره الوسطاني اللي في اوضتي. حاضر. طب اشوف وشك بخير. وانت من اهل الخير. اي خدمه استاني. اسمع يا عثمان، لما حد يطلب الاستاذ صادق في التليفون ابقى اديني المكالمه. حاضر استاذ. انا جعانه خالص، ولما بتنرفز بحس بالجوع وببقى مفترسه. طب ومين اللي نرفزك؟ عايده. عايده ليه؟ بتقولي ان انا ما اقدرش اصلح المجرمين. وهو وده كلامي زعل؟ ايوه، لاني اصلحتك وخليتك بقيت موظف وامين. انا احتاج لاني ما كنتش مجرم. امال كنت ايه؟ كنت حرامي مبتدئ. كنت حرامي بسبب الظروف القهرية اللي اضطرتني للشروع في السرقة. ده هو التكييف القانوني لحالتي في اول مقابلة لينا. بالظبط. والحمد لله دلوقتي بقيت انسان شريف. علشان كده ابتديت اشعر بالسعادة. بس في حاجة مزعلاني. ايه هي؟ حالة مختار. مختار حالته بقت سيئة. ليه؟ اصل تصرفاتنا وضعته في موقف حرج، لانه دلوقتي بيحب واحدة اصبحت مخطوبة. ما تنسيش انه بيتعذب. اهو ده اللي مزعلني. وانا كمان. انت بتتظاهر بالزعل عليه لانك فاكر ان انا لعبت بيه. الحقيقة ان انا شاعر اني غلطت في حقه. طيب وايه بقى اللي تقترحه؟ انك تقولي له الحقيقة. وايه الفايدة؟ يمكن ما يكونش فيه فايدة، لكن انا عاوز اقولها له والكل ما عارفنا. الموقف ده بيزعجك للدرجة دي؟ يعني بيزعجني شوية. على العموم احنا نقدر نفسخ خطوبتنا لأي سبب، وأظن تقدر تقترح أي سبب. مش عارف. أنت بتحب؟ أيوة بحب. على العموم أنا بتمنى لك السعادة. يعني مش عاوزة تعرفي مين هي؟ مين؟ أنت يا وفاء. إيه؟ الناس كلها صدقت إني خطيبك، وأنا كمان صدقت. ده السبب الوحيد؟ لا، في 20 سبب غيره. زي ايه كده؟ انا بحبك بناء على كل الاسباب اللي تخلي الناس تحب اي ست، لانك ست جميله وطيبه وبنت حلال. لكن انا مش جميله. وعشان مؤدبه ومهذبه. ما تنسيش اني عصبيه. لا انت مش عصبيه، انت اعقل من العقل نفسه. بيبي انت عاوز تتجوزني؟ انا يعني مش بالظبط كده، لكن عاوزك تبقى عاوز. قصدك يعني؟ ايوه قصدي يعني بيبي. تصور انا وانت في منتهى السعاده في الاوضه دي في اللحظة اللي احنا مستنيينها طول حياتنا. يا ما هتكون فيه قوض ولحظات. في أسعد لحظة في حياتنا. لكن احنا لسه في الأول. أول الحب هو أحسن مرحلة فيه. طب والباقي؟ الباقي ما فيهش سعادة؟ يمكن. على أي حال يا وفاء، أنا بحبك في الأول وفي الوسط وفي الآخر. إيه؟ تصور ان مناخيرك هي اول حاجة حبيتها فيك. مناخيري بس؟ ايوة، وكمان طريقة كلامك. وفاء انا متشكر حبيبتي. تأكد ان حبنا مش هينتهي ابدا. يعني احنا بنحب بعض، مش كده يا وفاء؟ ايوه. وحبنا مش هينتهي ابدا؟ لا. التليفون طالب الاستاذ صادق يا اسكان، وانا حطيته في المكتبه. تقول حطه في المكتبه؟ انا ما سمعتش قبل كده ان في مكتبه هنا. دي الاوضه الصغيره اللي عايده بتحط فيها مجموعه قصص ارسين لوبين. طب اعملي معروف ما تجيبيش سيره ارسين لوبين دي تاني. ليه؟ اصل القصص دي كانت هتوديني في داهيه. صحيح، انت لسه بتقرا؟ لا لا لا ابدا، انا تبت تعبت وندمت على ما فعلت. عن إذنك. الله، رايح فين؟ هرد على التليفون. صحيح، هتتجوزي مين؟ واحد تعرفيه قوي وبيحبك. مين؟ نبيه؟ نبيه ايه؟ مش معقول طبعا، انا هتجوز مختار. ايه؟ مختار؟ مختار يا عايدة؟ ايوه، مالك بتستغربي كده ليه؟ لا ابدا، مادام انت موافقة يبقى المسألة عادية خلاص. الحقيقة هو مش بطال، ولما طلب يتجوزني وافقت. فين عايدة؟ هي قاعدة في الركنة هي قدامك مع مختار. أنا عاوزها في حاجة مهمة. سيبها دلوقتي، لحسن دي غرقانة في بحر الغرام. أنا عاوز أقول لها القصيدة دي. مش هتقدر، أصل مختار خطبها. الله، خطبها إزاي؟ أرجوك تسكت بقى، لحسن ده بيحبها قوي. لا، ده بيأكد الخطوبة لنفسه عشان يطمن. عاوز إيه يا صادق؟ لا ولا حاجة، انا جاي عشان اهنيك. متشكره قوي، بس الاصول بقى انك تهني مختار الاول. فعلا، مبروك يا مختار. الله يبارك فيك. ودلوقتي يا جماعه لازم نفكر الليله هنعمل ايه. الاصول طبعا ان نحتفل مع خطيبي بالمناسبه دي. طب بقى هتحتفلوا فين؟ في النادي. بلغني وفاء انك مش هتقدري تتجوزي نبيه لانه استرالي جنسيا. ده كلام فارغ. طب ليه ما اتجوزتوش انت؟ صحيح استرالي يا نبيه؟ استرالي؟ انا عمري ما حسيت بكده. بقول يا وفاء، انت شلت الاسوره بتاعتي فين؟ في درج شفونيره الوسطاني زي ما طلبتي. ايوه، بس انا دورت عليها في كل الادراج ومش لاقيها. لكن انا متاكده ان انا حطيتها. طب معلش، هبقى ادور عليها مره ثانيه. وفاء، يمكن تكوني حطيتيها في مكان تاني. لا لا لا، انا متاكده ان انا حطيتها في الدرج الوسطاني اللي في الجنب على الشمال. ازاي بس؟ انا طلعت كل الحاجات اللي في الدرج ما لقيتش الاسوره. الافضل انك تدوري عليها تاني يا وفاء، ما دام عايده متاكده انها دورت عليه. حاضر، عن اذنكم. اتفضلي. دي حاجه غريبه. اطمن. ازاي الاسوره تضيع يا سيدي؟ بقول لك اطمن، الاسوره تايهه. بس الاصول انك تروحي تدوري عليها. ايوه، اذا ما ظهرتش هتصل بشركه التامين، لاني مامنه عليها وهبلغ البوليس كمان. الله، وليه ما تتاكديش دلوقتي عشان تبلغي الليله؟ يا سلام يا صادق، مفيش داعي اصحيهم من النوم. الله، لا، ده واجبهم. يا اخويا بقول لك زمانهم غرقانين في النوم. الله، هو جرى ايه؟ انت بتتكلمي عن الموضوع بمنتهى الهدوء. الله، الاصول انك تدوري مره ثانيه وبعدين تتخذ الاجراءات. الله الله، مش عنيد بالشكل ده بقى. الله، انا هدور عليها في كل حته. تعالى يا مختار عشان تساعدني. عندها حق، ما هو المساله دي مهمه قوي يا استاذ صادق. اصل عايده دي مهمله. ليه؟ ودايما تضيع الحاجات. تصور انها ضيعت جوزها الاولاني بسبب اهمالها. الاسوره مش موجوده. الله، طب يمكن تكون اتنطرت تحت الدرج او ورا الدرج. انا متضايقه خالص. الله، انا هروح ادور عليها بنفسي. ايوه دور. وفاء. نعم. ايه رايك يا وفاء؟ صحيح الاسوره ضاعت؟ انا خايفه ليكون ده حصل حقيقي. لحسن الحظ ان الحكايه دي ما حصلتش من مده، ولا كنت شكيتي فيا؟ ايه ده، ما تبقاش مجنون يا نبيه. اصلا مفيش اي مبرر عشان تثق فيا، خصوصا ان مفيش حاجه بيننا لغايه دلوقتي غير اننا بنحب بعض. ارجوك ما تقوليش الكلام ده. قولي لي يا وفاء، انت ما بتشكيش فيا؟ طبعا لا. طيب انا بقول ان احنا لازم نبلغ صادق باللي حصل ليله متقابلنا اول مره. ليه كده؟ المساله دي ما تهموش في حاجه. اذا الاسوره ما ظهرتش والبوليس جه، يمكن تحصل حاجات مش كويسه، وانا انا هكون محل شبهه. لكن انت مش حرامي. لا، ما هو ممكن اطلع انا الحرامي. انا مش هبلغ صادق. لازم نبلغه، واذا ما قدرناش نقوله على كل الحقيقه لازم نقوله على بعضها. بعضها؟ طب وليه ما ترجعش الاسوره يا نبيه؟ ارجع ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بقولك ليه ما ترجعش الاسوره وبالشكل ده؟ ما نبقاش مضطرين لتبليغ صادق بالحقيقة أو حتى بعضها. أنا لما اقترحت تبليغ صادق كنت فاكر إن كده أقدر أرضيكي. أنت بتحبني؟ أيوة وفاء. تبقى لازم ترجع الأسورة العايدة علشان تحافظ على حبنا. أرجعها إزاي إذا كنت أنا ما خدتهاش؟ أنت ما بتقولش الحقيقة. أؤكد لك إن صادق في كلامي، وحياتنا كلها وسعادتنا تتوقف على إنك تصدقيني. أنت فاكرني مجنونة؟ ليه ما كنتش أنت اللي خدت الأسورة؟ أقسم لك إن ما خدتهاش، أقسم لك بكده، وثق إني بحبك وأنت بتحبيني، وحنقدر نتخلص بسرعة من الكابوس ده. ده كابوس فظيع فعلا. انت اللي غلطانه، انت غلطانه يا وفاء، لانك بتشغلي نفسك وتشغليني بالموضوع ده زي ما اكون انا اللي خدتها فعلا. نبيه، انت اللي عملت العمله دي مش كده؟ انت ليه ما بتصدقينيش يا وفاء؟ ليه مش عاوزه تصدقيني؟ اصلك لما تقابلنا اول مره يعني كنت وقتها بموت من الجوع، ما كنتش حرامي محترف. ده صحيح. انت مش مصدقه، انت ما انتيش مصدقه انها كانت اول مره؟ مش عارف. انا بحاول اني ما افكرش خالص. كنت بتحبيني صحيح؟ كنت تثقي فيا؟ في ستات كتير بيحبوا الرجاله اللي ما بيثقوش فيهم. معنى كده ان احنا لو اتجوزنا هتفتش في جيوبي لما ارجع بالليل عشان تشوف اللي سرقته. لازم اعالجك من العاده دي في اقرب وقت. انت هتشك فيا دايما ومش هتصدقي اي كلمه بقولها. هحاول اتظاهر بان انا مصدقاك. دي ايه تتظهري؟ طيب امال اعمل ايه بس لما تسرق اصحابي؟ وفاء، بعدين بتكذب عليا وتنكر انك انت ما سرقتش. عن اذنك. انت رايح فين؟ هخرج لاني ما اقدرش اسمع الكلام ده. انا خارج من هنا. ارجوك سيبنا اتصرف. اسمع يا استاذ صادق، ما تسمعش كلامه يا صادق. انت خايفه ليه؟ خايفه ليه من البوليس؟ انا مش خايفه، بس شايفة ان مفيش داعي للتبليغ. انت مش عايزاهم يسألوني اي سؤال يحرجني مش كده؟ ايوه. تبقى مش واثقة فيا. الله، انتوا قصدكوا ايه انتوا الاتنين؟ اصل وفاء يا استاذ صادق فاهمة ان انا اللي سرقت الاسورة. ما تاخدش بالك من كلامه، ده بيخرف. الله، لكن هي بتفكر في كده ليه؟ لاني لما قابلتها اول مرة كنت دخلت شقتها عشان اسرق. أصله كان حيموت من الجوع وكان عاطل، وأخدت مجوهراتك وحطيتها في جيبي. الله، لكن انتوا مخطوبين لبعض. لا أبدا، احنا اتظاهرنا بكده لأنها كانت عاوزة تتخلص من مختار، وكمان كانت بتعطف عليا. الله، واللي قلتوه عن مقابلاتكم في اسكندرية ده ايه؟ كله كان كذب في كذب. الله، وليه تتظاهروا انكم بتحبوا بعض؟ مش بنتظاهر، احنا فعلا بنحب بعض. الله، هو اخد اسورة عايدة؟ انا متأكدة انه ما خدهاش. الله، وايه السبب انكم بتدخلوني بقى في الحكاية؟ لان انا فضلت انك تعرفها عشان كل حاجة تبقى واضحة. الله، لكن دي مسألة ما تهمنيش. وعبكم باعتباركم حبايب انكم تجرجروا اي شخص عشان ينحشر في مشاكلكم. انا اسفة يا استاذ صادق على ازعاجك، لكن قولي، انت هتقول لعايدة؟ طبعا لا. طيب انا رايحة علشان استعد لمقابلة البوليس، وبقضوني خبر لما ييجوا. انا متأسف خالص على اللي حصل. هو الحب صعب خالص لدرجة اني ببعد عنه. انا قصدت اديك خبر بالحقيقة الظروف اللي قابلت بيها وفاء في اول مرة. الله، ما هو ما كانش في داعي تبلغني بيها. لكن هي دي الحقيقة. بس ما تهمنيش. أصلك شغلتني في شركتك لما وفاء عرفتني بيك، وعلشان حبيتك ولقيتك إنك كف فأنا متمسك بيك. لكن أنت عرفت الحقيقة دلوقتي. المسألة ما تفرقش معايا. بس أنا متهيألي إنك بعد كده مش هتثق فيا. ليه؟ انت اشتغلت عندي مدة. ايوه، وكانت قدامك فرص كتير عشان تسرق حاجات اغلى من اسورة عايدة واسهل في التصرف، وما انتهزتش الفرصة دي مش كده؟ ايوه مظبوط. عشان كده انا متمسك بيك. انا متشكر يا استاذ صادق. شوف، في حاجات كتير الواحد ما يقدرش يقولها بصراحة. زي ايه؟ انا مثلا بحب اختي عايدة قوي وعارف كل عيوبها، وساعات بستعجب ازاي انا بستحمل اني اشوفها، ومع كده ما اقدرش اكرهها. تصور انها بتتصرف بطريقة من اتنين، يا عن طريق البلطجة يا عن طريق النفاق. واذا كانت محتاجة لحاجة فانا مضطر اديها لها، والا هتاخدها من ورايا وتحلف اني اديتها لها. شوف قد ايه هي مزعجة. بس انا متهيالي ان الكلام ده كان زمان وهي صغيرة، دلوقتي كبرت. لا لا لا، لكن ما تغيرتش حقيقي، كبرت انما ما تغيرتش. وعشان كده لما تحب شخص وتفكر بعقلك تلاقيه ما يستحقش انك تحبه، ومع كده مش هتقدر ابدا تتوقف عن حب. زي بقى يعني معنى كلامك ده ان وفاء هتفضل تشك فيا؟ تقريبا، ولكن ثق انها بتحبك بطريقتها. اسمعي يا عايدة. نعم. انا عاوز اكلمك في مسألة خاصة. اتفضل، عاوز تقول ايه؟ انت متأكدة ان الاسورة بتاعتك ضاعت؟ طبعا، الا متأكدة جدا كمان، ده انا دورت عليها في كل حتة. يعني ما رحتيش النهاردة العصر النادي؟ طبعا رحت، وانت اللي موصلني لغاية هناك. لعبتي قمار؟ يعني لعبت شوية. خسرتي كام؟ 150 جنيه. وخسرتي في السبق كمان، مش كده؟ وماله، افرض اني هستلف منك قرشين. ليه؟ هو ما فضلش فلوس معاكي؟ لا، خسرتها. لكن انت متعودة دايما لما تواجهي الظروف دي انك تجيلي على طول. اصلي كنت مشغولة بمختار. يعني ما كنتيش خايفة تجيلي؟ لا، مع انك بتتعبني لما تسلفني. ما فكرتيش ان المبلغ اللي اندفعلك علشان ضياع اسورتك خلاكي تصرف النظر عن طلب سلفة مني؟ لا طبعا ما فكرتش، لكن ان شاء الله هيحصل. يعني ما ضيعتيش اسورتك للغرض ده؟ صادق، انت بتلمح لايه؟ ما لمحتش، انا بسألك مجرد سؤال. ايه ده، انت بتتهمني بسرقة اسورتي؟ شوفي، انا عاوز اعرف الاسورة فين. قلتلك معرفش، والاحسن بقى انك تطلب البوليس دلوقتي عشان تعرف كل حاجة. انت ازاي تتهمني الاتهام ده؟ دي اخر حاجة كنت انتظرها منك. ايه اللي حصل يا عثمان؟ تسمح لي بكلمة يا استاذ؟ ايه الحكاية؟ بلغنا يا ست هاني من اسورتك ضاعت. ايوه مظبوط. واكد لك ان ماليش اي صلة بضياعها. طبعا كلنا متأكدين من كده يا عثمان. لكن السيد نبيه بيشك فيا. يوه، الحكاية دي بقى مش هنخلص منها ولا ايه؟ يا نبيه تعال هنا يا نبيه. ايوه نعم، بلغنا ان سيادتك بتتهمني بسرقة الاسورة. مين اللي قالك الكلام ده؟ ثانية، انا ما اتهمتكش، انما انا طلبت منها تكلفك بالبحث عنها، ودي تفرق. وانا يهمني ابرأ نفسي قدام الست عايدة. انا متأكدة من براءتك. واحنا كلنا متأكدين. كل اللي يهمني ان اكون بريء في نظر ثانية، لان ناوي اتجوزها. كده مبروك يا ثانية. الله يبارك فيك يا ست هاني. مبروك يا عثمان. الله يبارك فيك، لكن انا عايز ابرأ نفسي. انت اخر واحد نشك فيه، وانا متأكدة ان مفيش اي حد بيتهمك، واعتقد ان سيد نبيه مستعد يسحب كلامه عشان خاطري. ايوه، اطمن يا عثمان، انا سحبت كلامي ومتأكد من براءتك. متشكر يا استاذ. ودلوقتي بقى اظن الموضوع اصبح منتهي. عن اذنكم. ده تصرف كويس قوي يا عايده. طبعا، لاننا ما نقدرش نستغنى عنهم هما الاثنين. الاولاد دول من احسن الشغالين. واظن كمان مش معقول ان اسورتي تضيع والشغالين بتوعي يطلعوا. يا خبر، الحقوا. ايه ايه ايه ايه؟ راجل غريب هناك. فين ده؟ مش شباك. لا لاحظ ان شفته هارب يا جماعه. يلا نحاول نبيه. يلا روح ورايا. طب انت كمان يلا. الله، انت متاكده انك شفتيه؟ ايوه يا اخي، ده هارب، اجري وراه انتوا الثلاثه بسرعه. قولي انت شفتيه صحيح؟ يعني بصراحه لا، ما كانش في حد ولا حاجه. بقول لك ايه، الاسوره بتاعتي خديها بسرعه. الله، دي اسورتك يا عايد؟ ايوه، كانت معايا طول الوقت. خديها وده انك لقيتيها لما الرجل اللي كان في الجنينه رماه وهو بيهرب كده. يلا روح من الناحيه الثانيه. اخفى عليكي يا عايده، اخفى عليكي. ازاي تعملي العامله دي؟ معلش يا وفاء، انا غلطت وتوبة ما كنت أعمل كده تاني. كل ده بسبب لعب القمار والسبق. وحياتك عندي خلاص خلاص، ما بقتش أعمل أي حاجة تاني، بس أرجوك تساعديني. زي بعضه مدام نويتي تتوبي. طب يلا روحي بقى أنت من ناحية تانية. يلا. انا ما لقيتش حد في الجنينه. ما لقيتش حد ازاي؟ احنا افتكرنا ان احنا حفرنا الحرامي في ركن الجنينه، بصينا لقينا صادق. امال فين وفاء؟ في الجنينه، اصلها خرجت من الباب التاني بعد ما شافت الحرامي بيجري من ورا الفيل. شافت الحرامي؟ ايوه. وفاء يا وفاء. يا ساتر وفاء. يا ساتر استر يا رب. هو ايه اللي جرى؟ وفاء بتجري ورا الحرامي. الله، شكله ايه الراجل ده؟ شكله اقول لك انا. شعره طويل ومربي دقنه قوي. الله، ده مختار اهو. هو ايه اللي حصل يا مختار؟ الحرامي هرب. انت بتقول ايه؟ انا كنت هلحقه وبعدين سمعت صوت العربيه اللي هرب فيها. الحمد لله الحمد لله. بصوا شوفوا ايه دي. الله، دي اسوارتي. وانا بجري ورا الحرامي ام رماها. الله، وشفتيه وهو بيرميها؟ ايوه طبعا. طب تقدري توصفه لنا؟ مش عارفه. تقدري انت عايده؟ اصل انا كنت خايفه وما خدتش بالي من وشه قوي. طيب تقدري تميزيه لو شفتيه مره ثانيه؟ ما افتكرش، ما اظنش. طب يعني هو هرب ازاي؟ مختار بيقول انه سمع صوت العربيه اللي هرب فيها. ايوه سمعتها. طب شفت نمرة العربية؟ لا شفتهاش. وانا كمان ما شفتهاش، لاني اتشغلت بالاسورة ووطيت علشان اخدها، وبعدين سمعت صوت العربية وهي بتجري. يا خرابي، اما دي عاملة زي الحادثة بتوع السينما بالظبط. ده اللي بيحصل في السينما بالظبط. الحمد لله اللي لقينا الاسورة. الحمد لله. يا خبر ابيض، ده وفاء كانت شجاعة قوي لأنها جريت ورا الحرامي بالشكل ده. أنا عاوز أعرف إيه السبب في رجوع الحرامي بعد 5 ساعات من ضياع الأسوار. هي فعلا حاجة غريبة خالص. على رأيك يا عايدة، المجرم دايما بيحوم حوالين مسرح الجريمة، مش كده يا وفاء؟ طبعا أظن كده. شوفوا بقى، ما دمنا ما نعرفش شكل الحرامي وما قدرناش نعرف نمرة العربية، يبقى مش هنعرف نقبض عليه. وأنا بعتذر لك يا عايدة وأرجوك تسامحيني. خلاص أنا مسامحاك يا أخويا. أنت كنت شجاعة جدا يا وفاء. أصلي متعودة على المواقف دي. أنا بستغرب إزاي ما خفتيش. اطمن، أنا ما بخافش أبدا من الحرامية. عايدة كامل واللص فاروق يوسف مع سهام فتحي، مراد سليمان، خديجة محمود، وسمير عمر أرملة واللص. تأليف أنور فتح الله. إخراج فؤاد شفي.